وهذا ما فعلته بالنسخة الخاصة عندي من صحيح الجامع وضعيف الجامع. ثم بدأت أفعل كذلك في إرواء الغليل ونحو ذلك من الكتب التي يجري عليها قلم التحقيق مرة أخرى. فكرة التحقيق الثاني للمشكاة، أنا بنفسي في المشكاة ووضحت على كل حديث، ما كنت عرفت التصحيح والتضعيف من قبل. من جميع الكتب اللي طبعتها وجدت أنه تحديدا يعني وجدت 95% من حديث المشكاة يعني الآن موجودة أحكامها. فيا حسنة عادة يعني الحمد لله، يعني بشيء من الجد البسيط بإذن الله يعني يكون كما تحديد المشكاة، فيما لو أنت ما كنت كمعته الآن 95% عن لا أنا ما أستطيع أن أقول كملت لأني لم أتوجه لإكماله، ولكن كلما اقتضى لي بغير مكان فأضيفه. نعم أقول أضيفه، وبهذه الطريقة بلا شك يعني استدركنا أشياء كثيرة. وأنت إذا كنت جمعت هذه الأشياء وعندك مثلا مطبوع الآن الكاتب ولا بخطك خطك نعم يعني على النسخة النسخة القديمة مش كاتب. نعم نعم بس لما حكيت للأخ نظام قال لي يا حفظ أنا كتبت جمع كل حديث أين قال الشيء صحيح حفظ الله. أنا لما عملت نسختي ما ظننت إنه تلتقي. نعم لظني إنه أنت لما كنت التحقيق الثاني إنك استوعبت التحقيق كاملا. هذا التحقيق لا أنا جاري إنه مثلا صحيح كما بيناه كذا، لكن لسه ما استوعبت كل الحديث. أذن لصلاة العشاء وبذلك نكتفي كما هي عادتنا، وإياكم إن شاء الله بشأن تدركوا الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.